فالسلف قالوا لا مش هو ده التوحيد. وبعدين تعالوا بقى نشوف سموه توحيد الغاية ليه؟ اللي هو النوع الأول الغاية، لأن الله عز وجل جعل الغاية من خلق الإنسان عبادة الله عز وجل وتوحيد الحق سبحانه وتعالى بعبادته. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هي الغاية في إيه؟ الغاية أن تنفذ الأمر، أن تسلم لله عز وجل، أن تخضع له. ولذلك في حديث جبريل بدأ بالإسلام ثم بالإيه؟ بالإيمان. قال أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الأركان الخمس، ودي كلها تنفيذ للأمر. أخبرني عن الإيمان فأخبره عن الأركان الست. الإسلام يتعلق بتنفيذ الأمر، والإيمان يتعلق بتصديق الخبر. واضح يا اخوانا النقطة دي؟ فسمي توحيد الغاية لأنه الغاية من خلق العباد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسمي، يبقى عرفتوا ايه السبب في تسميته بتوحيد الغاية؟ لأن الغاية من خلق العباد أن يعبدوا الله عز وجل، أن ينفذوا أمره، وليس أن يصدقوا خبره فقط أو أن يؤمنوا بوجوده فقط. لأن البشر أو العباد مفطورون على أن يصدقوا بوجود الخالق سبحانه وتعالى، ما فيش واحد يشك في هذا الكلام، أو حتى نسبة الشك عنده تقل عن 50% أبدا. حتى جماعة الملاحدة يعني لو هو قاعد ينكر في وجود الخالق سبحانه وتعالى زي ما كان بيحصل أيام الشيوعية وكده يعني، وقاعدين يتكلموا وبيتفننوا في إنكار الدين والخالق، وفي وسط الزحمة كده واحد يقول وحدوه، فكل يقول لا إله إلا الله. هو سبحان الله، فطبيعة البشر مفطورة على إثبات وجود خالق. لكن دعوة الرسل في أن تعبد الله عز وجل وأن توحده في العبادة. فسمي توحيد الغاية لأن الغاية من خلق العباد، كما قال رب العزة والجلال وما خلقت الجن والإنس إلا إيه ليعبدون. فهذا التوحيد أن توحد الله في العبادة للغاية من خلق البشر. طيب، فبالتالي سمي توحيد وسيلة اللي هو توحيد الربوبية والإيه والأسماء والصفات. إيه السبب في أن يسموه وسيلة؟ لأن الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته لا يكفي وحده لدخول الجنة، وإنما الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته وسيلة لأن توحده في الغاية وأن تخضع له. وإنما قالوا ذلك لأن المعتزلة وكذا الأشعرية من بعدهم وعلماء الكلام كل كلامهم بيدور في ايه؟ كل ما كتبوه يدور حول اثبات ان في خالق للكون. هل هذه من اسمائه ام لا؟ هل هذه الاوصاف تصح نسبتها الى الله؟ كل كلامهم بيدور حول هذه القضية. فكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لهم يعني الكلام ده كله من باب الوسيلة وليس من باب الايه؟ الغاية. يعني الايمان بان في اله وان في اسماء واوصاف لرب العزة والجلال، لو امن الشخص بذلك ولم يصلي ولم يزكي ولم يطع الله عز وجل واشرك بربه في العبادة، هل يكفيه ايمانه باسمائه وصفاته وربوبيته لخلقه ان يدخل الجنة؟ لا. فده اسمه توحيد وسيلة، يعني توحد الله عز وجل من خلال ايمانك به وربوبيته لخلقه لكي تطيعه وتنفذ امره. يبقى في توحيد وسيلة وتوحيد ايه؟ غاية. توحيد الوسيلة اللي هو الربوبية والاسماء والصفات. وقالوا بذلك ردا على من جعل التوحيد وتقسيمات التوحيد محصورة في ثلاثة انواع كلها من باب الوسيلة وليست الغاية. زي مين؟ زي تقسيم التوحيد عند الاشعريين.

هو في الاصل في التوحيد يعني اللي ظهر ان كان عندهم تصديق الخبر وتنفيذ الامر، فتصديق الخبر اللي هو توحيد الوسيله وتنفيذ الامر اللي هو توحيد الايه؟ الغايه. لكن الانواع او الاسماء كاسماء مستقله زي ما قلت لكم رد فعل عن مين؟ على المعتزله. لكن بلورت هذه التصنيفات الثلاثه هي ما اتعرضتش، ان احنا قلنا في نوع توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، فانت لو فصلت الربوبيه على الاسماء والصفات هيبقوا ثلاثه. اخد بالك ازاي؟ انما اللي بلور هذه القضيه وهذا التصنيف بهذا الشكل ظهر بعد ظهور تقسيم التوحيد الى ثلاثه انواع عند الاشعريه. هم اول من قالوا بتثليث التوحيد، مش السلف الصالح. عشان يقول لك انت اللي عندك ده تثليث، خد بالك ازاي؟ جايبين الكلام ده منين؟ فاهو؟ انتوا اللي قلتوا الكلام ده الاول، فكان رد فعل السلف اذا انتوا صنفتوه لثلاثه، يبقى نقول توحيد في الربوبيه وتوحيد في الاسماء والصفات وتوحيد فين؟ في العباده او الالوهيه. طيب او حتى باعتبار من فرض الله به، لان التوحيد معناه افراد الله بشيء. ايه الشيء ده؟ ما الذي انفرد الله به عن غيره؟ انفرد بربوبيته لخلقه، انفرد باسمائه وصفاته، انفرد بالعباده لا يقبل شريكا فيه. ودي اشياء عليها ادله ودلاله النصوص في القران والسنه، ممكن اما في توحيد الربوبيه او في توحيد الاسماء والصفات او في توحيد العباده. لكن لما تقول بقى ان الله واحد في ذاته لا قسيم له، جبت الكلام ده منين؟ مستندك ايه؟ دليلك ايه؟ يقول لك الواحد هو اللي ما ينقسمش اثنين، فالله عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له. طب وانت قصدك ايه؟ يقول لك لو كان على العرش لكان منقسما، لان الجزء اللي في يمين العرش غير الجزء اللي في يساره، يبقى ده انقسام، والله هو احد، والاحد معناه هو الذي لا ينقسم. ده تفسير عقلي محض، لا يعرف الصحابة ولا يعرف حبيب التابعين ولا تعرفه اللغة. إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، يقول لك واحد في صفاته لا شبيه له. إيه معنى واحد في صفاته لا شبيه له؟ يعني نثبت لله وصف ولا لا نثبت لله وصفا؟ إحنا عندنا بنثبت لله أوصاف، قال ليس كمثل الشيء وهو السميع الإيه؟ البصير. فيقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى ليس له استواء على العرش. ليه؟ لأن لو كان له استواء على العرش أو نزول إلى السماء فهناك من البشر من يشبهه. طب وبعدين؟ يقول لك يبقى نقول لابد إن احنا نغير معنى النزول إلى نزول الرحمة والاستواء إلى الاستيلاء، فأنت بتنفي أصلاً الصفة أو تعطلها تحت مسمى التأويل. وتسمي ذلك واحد في الصفات لا شبيه له. لا يأتي لفصل القضاء، ليه؟ يقول لك لأن كل آت متحرك وكل متحرك محدث. ده كلام عقلي وقياس الشمول ولا يجوز استخدامه في حق الله. فهذه التقسيمات تقسيمات عقلية لا دليل عليها من كتاب أو سنة، وإنما هي استنتاجات عقلية بناء على آراء المتكلمين الأشعري. لكن هل عليها دليل من القرآن والسنة؟ لا. فلو قلت التوحيد ثلاث أنواع على هذا الاعتبار ما فيش إشكال، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العباد. ولو قلت التوحيد نوعان على اعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الامر، برضه ما فيش اي اشكال، لان قضيه تصنيف، اهم حاجه ان تصدق بالخبر وان تنفذ الامر. بقي امر بقى هنا عايزين نتكلم عنه، مش احنا ربينا انواع التوحيد الى تصديق الخبر وتنفيذ الامر؟ طيب كذلك نرد قضايا الايمان. قضايا الايه؟ الايمان. الايمان له كم ركن؟ ها؟ ستة ولا ثلاثة؟ يعني واحد يقول لك الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، دول ثلاثة ولا ستة؟ ها؟ أمال بتقولوا ستة ليه؟ ها؟ يبقى الإيمان باعتبار تصديق الأخبار ستة أركان، والإيمان باعتبار تنفيذ الأمر ثلاثة أركان. اتضحت المسألة؟ يعني إذا قيل لك بماذا تؤمن يبقى بست اللي هي الأركان، كيف تؤمن يبقى بالثلاثة. أوضح لأن قضية الإيمان دي برضو واختلاف المسمى فيها أدت إلى خلط وكتير كتبوا في المسألة، والمسألة دي كان المفروض تبقى أول سطر يتكتب في أي كتاب عن الإيمان. يعني هل الإيمان قول ولا عمل، ولا الإيمان كذا ولا كذا؟ القضية كلها بترد إلى أمرين: تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر. ففي تصديق الخبر اللي هو الإيمان اللي في حديث جبريل، أخبرني عن الإيمان، الإيمان معناه بمعنى تصديق كل خبر ورد عن الله أو عن ملائكته أو عن كتبه أو عن رسله أو عن اليوم الآخر أو عن القدر خيره وشره. ها؟ لا، لسه قول القلب وكلام ده جاي في الناحية الثانية. يبقى الإيمان له ستة أركان باعتبار تصديق الأخبار، وباعتبار تنفيذ الأمر. الأمر لابد أن تنفذه بقلبك ولسانك وجوارحك، فتنفيذ القلب للأمر هو تصديق. يعني شبهة القلب كده، هو التصديق عبارة عن إيه؟ هل التصديق قول القلب ولا عمل القلب؟ قول وعمل الاثنين مع بعض، فيتشكل من قول القلب وعمل القلب التصديق. وانا قلت لكم اصلا العقيده او الايمان القلبي كله مبني على كده، ان في معلومه بتوصل لك موقفك منها ايه؟ ان نويت على ان تعمل بمقتضاها فانت معتقد وانت مصدق. زي ما واحد يقول لك، قلت لكم المثل دي، ان الطريق للمنصوره مثلا فيه عطل فحاول تدور على مكان تاني، لو واحد اخبرك عن كده دي علم، قول هيوصل لك هنا، اخبرك ازاي؟ وده خبر يحتمل الصدق او يحتمل الايه؟ الكذب. فان انت اعملت قلبك فيه ونويت بناء على هذا الخبر ان تسير من طريق اخر، وانت لسه جالس لا تحركت ولا اي حاجه، بس انت عزمت وعقدت وصدقت هذا الرجل، يبقى هذا مشكل من نية الانسان واستعداده للعمل بعد العلم. يبقى التصديق علم وعمل اتنين مع بعض في القلب، ولسه ما اتحركش لكن احدث عقيدة وتصديقا في القلب. فلما نقول مثلا شهادة التوحيد، تنفيذ الامر، تنفيذ الامر بيبقى بالقلب واللسان والجوارح، اللي هو الاسلام اللي هو توحيد العبادة لله. تنفيذ الامر نوت اللي هو العمل بقى، عمل القلب. انت هتنفذ لما تنطق بلا اله الا الله، هتنطقها بلسانك دون قلبك ولا يشهد بها قلبك؟ يبقى نفاق، صح ولا لا؟ يبقى يلزم من الشهادة تصديق القلب وقول الايه؟ اللسان، ولازم تنطق بها. فأقول لك تمام كفاية نطقت بها في قلبي، لا، لازم تنطق بها باللسان. طب إقامة الصلاة، هل الإنسان بينفذ الصلاة بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح ولا بالثلاثة مع بعض؟ ما ينفعش فصل واحد عن الثاني، لأن من شروط صحة الصلاة النية ركن، مش كده برضه؟ وأيضا إيه؟ تكبير في كلام، هيبقى لازم قول اللسان. قراءة، الركوع والسجود عمل جوارح. إذا لازم في الإيمان هنا بمعنى تنفيذ الأمر اللي هو كيفية أداء الإيمان. يبقى في إيمان متعلق بتصديق الأخبار، وإيمان متعلق بإيه؟ وعدم التفريق بين هذين الأمرين أدى إلى الخلق. واحد يقول لك بقى الإيمان ركن ولا شرط ولا بتاع، ودخلوا في قضية مع أنا من الحكاية بسيطة جدا، مش محتاجة إلى يعني هذا التعقيد الشديد. ولذلك يعني أنا إن شاء الله زي ربنا يعيننا وأعمل كتاب في الإيمان يريح، بحيث تقرأ القضية تحس إنك أنت وصلت اللي أنت عايزه بسهولة ووسهولة، وكانت عايزة صبر بس شوية وطولة بال وربنا يعين. لكن هو ده يعني ببساطة كده، الإيمان باعتبار تصديق الأخبار له كم ركن؟ ست. وهذا الإيمان يزيد بالعلم، يعني كل ما تعرف خبر عن الله تصدقه، مش يزيد بالعمل، يزيد بالإيه؟ بالعلم. إنما الإيمان في باب تنفيذ الأمر يزيد بالعمل. الإيمان قول وإيه؟ وعمل. فكلما علمت خبرا عن الله صدقته، فده يحتاج منك إنك تقرأ كتير وتقرأ في القرآن والسنة. والإيمان في باب الأمر يزيد بالإيه؟ بالطاعة، إن كل ما تكثر من الطاعة يزداد الإيمان ويزداد اليقين في القلب. الزكاة، الصيام، الحج، يلزم فيها الثلاثة مع بعض. ما ينفعش زكاة من غير نية، ما ينفعش إنه يروح يحج من غير ما ينوي يقول الكلام اللي بيقوله في مناسك الحج، الطواف والوقوف بعرفة، دي كلها من أعمال الجوارح. فالايمان هنا هياتي بمعنى الاسلام. يبقى الايمان بمعنى الاسلام بيبقى في باب الخبر ولا في باب الامر؟ ما تردوا يا شباب، باب الامر هو تنفيذ الامر. الايمان بمعنى التصديق فقط، او الايمان اللي هو له الاركان الستة، هذا بيكون في باب تصديق الايه؟ الاخبار. وانا قلت لكم معلومة قبل كده في خطبة الجمعة، مش فاكر انتوا فاكرينها ولا لا، ليه الرسول حدد الاركان الستة ورتبها الترتيب ده؟ ان تؤمن بالله، ها، الذي انزل ملائكته، انزلهم بماذا؟